وجب ان نطرح هذا الطرح لنحول جميعا هذا المنهج النظري الى منهج فردوي واقعي يتحرك بيننا في دنيا الناس. ثم تكلمت بعد ذلك عن مصادر التربيه، وقلت بان كل جديد طيب لا يتناقض مع القرآن والسنة الصحيحة كلا، بل إننا نقر بكل جديد لا يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا أو منهجنا التربوي. ثم تحدثت بعد ذلك أيها الأحبة عن خصائص هذا المنهج التربوي، وركزت الحديث عن الخصائص التالية. قلت أولا ان اعظم خاصية يتميز بها منهجنا التربوي هي خاصية التكامل والشمول. التكامل والشمول، فان اي منهج من صنع البشر قد يصلح لزمان ولا يصلح لاخر، وقد يصلح لمكان ولا يصلح لاخر، وقد يصلح لطائفة من الناس ولا يصلح لاخرى. اما منهج الله فهو الصالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الخلق، لان واضعه هو خالق الانسان، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخاصية الثانية من خصائص المنهج التربوي هي التوازن والاعتدال، فإننا لا نجد منهجا جمع بين الدنيا والآخرة وبين الدين والدنيا كما جمع منهج الله تبارك وتعالى ومنهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن نظرت إلى مناهج الدنيا التي وضعها البشر فإنك ترى منهجا يركز في الجانب المادي ويغفل عن الجانب الروحي أو العكس. اما منهج الله جمع بين التوازن وبين الاعتدال في ان واحد. اما الخاصية الثالثة التي يتميز بها منهجنا التربوي هي خاصية التميز والمفاصلة، قضية خطيرة، قضية الولاء والبراء التي تمنعت، بل هذا مع حسن ظني وانما لا اكون مغاليا ان قلت التي ضاعت وتلاشت في حس المسلمين الا من رحم ربك جل وعلا. فاصبحنا نرى من بين ابنائنا واخواننا من يوالي اعداء الله ومن يعادي اولياء الله، وانا لله وانا اليه راجعون. فالمنهج التربوي منهج متميز، منهج متفاصل، لا يلتقي الكفر مع الايمان ولا يلتقي الحق مع الباطل. وان المجامله، احفظوا هذه العباره مني، وان المجامله على حساب المنهج الحق تفرق ولا تجمع، ان المجامله على حساب المنهج الحق تجمع وتفرق ولا تجمع. فلا بد من التميز، لا بد من المفاصلة، بل هذه كانت من أولى الخطوات التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ليربي أعظم دين عرفته الدنيا إلى أن يرث الله الأرض من عليها في مجموعه بلا منازع على الإطلاق. تميز بهذا الرعيل، تميز بهذا الدين، وفاصل به بيئة الكفر وبيئة الشرك التي ترعرع بين قربتها وجدرانها. فلما تميز الرسول صلى الله عليه وسلم بمنهجه، بفكره، باخلاقه، بسلوكه، بتصوره الاعتقادي، بتصوره الاجتماعي، بتصوره الاخلاقي، استطاع هذا المجتمع الشرقي ان يحس باننا ابتكر طيبه ذات رائحه زكيه عطره بدات تنبت في هذه البيئه المبتره. ولن يحس المجتمع بهذا التميز والتفاصل الا اذا تميز اهل الحق وفاصلوا كل البيئة الكفرية وكل اهل الضلال. يجب عليك ايها المسلم ان توالي من والى الله ورسوله وان تعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين. ثم تكلمت بعد ذلك عن وسائل التربية، وقلت بان اعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة. واحنا الان يا اخوان في امس الحاجة الى هذا المنهج، الى هذه الوسيلة المتجددة. التربية بالايه؟ جو حر العالم. انتم معايا ولا ايه؟ اقول ان اعظم وسيلة للتربية هي وسيلة التربية في القدوة. وكما قلت واكرر عن عز والله كان لا ينبغي ان يتحدث عن التربية بالقدوة

يأبى. وقد جاء هذا ليحج بيت الله الحرام، ولقد رأيت بعيني رأسي في حج العام الماضي أن شابا كان ضعيفا فوطئته الأبداء وسقط تحت أرجل الفرسان الذين يطوفون حول بيت الله الرحيم الرحمن وصرخ، ولكن من الذي يريده؟ ومن الذي ينقذه؟ ومن الذي يمد اليه يد العون؟ وما كان منه الا ان وطئت الاقدام هذا الرجل حتى انفجرت بطنه ونشف الصحن باكمله. بعينه. فلما جاء الرجل وراى هذه الصور المؤلمه لحقيقه المسلمين قال قولته المشهوره: الحمد لله الذي عرفت الاسلام قبل ان اعرف المسلمين. حقيقة مرة يا اخوان، مرة جدا. لا ينبغي ان نزين رؤوسنا في الرمال كالنعام وان ننكرها، بل هذا ليس حلا، وانما الحل ان نشخص الداء حتى وان كان الداء مرا بطعم الانظر لنستطيع ان نحدد الدواء بدقة، فان تحديد الدواء يتوقف تماما على تشخيص الداء، والا لو ذهبت لطبيب وصرف لك دواء لا يتفق مع ذلك ربما سياتي الضر حتما ولن ياتي الشفاء بامر الله بسبب الدخول في هذه الاشباه. اذا التربيه بالقدوه من اعظم وسائل التربيه. مش ممكن ابنك هيتربى على الصف وانت تكذب امامه. لا يمكن ان تتربى البنت على الفضيلة وترى امها تقول لا. لا يمكن ان تتربى الفتاة على الطاعة وهي ترى امها تنظر لاباها نظرة كرم ولا تسمع له ولا تطيع. فان اعظم وسيلة للتربية هي التربية بالقدوة. مشى الطاووس يوما باختيار فقلد مشيته بنوه فقال: على ما تقتلون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن نقلدوه، يشق ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. قدوة. لا اريد ان اطيع في هذا، ووالله لا امل التكرار والتذكرة في هذه الوسيلة، فانها بلا منازع من اعظم وسائل التربية التي يجب على كل معلم وعلى كل والد وعلى كل ام وعلى كل اخت وعلى كل من ولاه الله امانة التربية ان يحول المنهج التربوي في حياة تلاميذه وطلابه وابنائه الى واقع ليتعلم ابناؤه هذا المنهج من خلال القدوة. وتكلمت عن التربية، وسيلة التربية في القصص القرآن والنبوي. فانتبهوا يا اخوان، قلت بان التربية بالقصص القرآن والنبوي مهمة جدا، لان القصص القرآني والنبوي له اسلوبه الخاص في التربية عن طريق اثارة الوجدان والمشاعر والترقب والتخوف المراقبة للقصة من البداية الى النهاية. والقصص القرآني والنبوي له وظيفة تربوية لا يمكن على الاطلاق ان يحل محلها اي لون من الوان الاداء اللغوي الاخر ابدا. يعني القصة لها دور لا يقوم به المثل القرآن. القصة النبوية لها دور لا تقوم به الموعظة. كل له دور. القصة لها دور عظيم في التربية، لكن المربي الناجح هو الذي يستطيع ويفهم كيف يوظف القصة القرآنية والنبوية التوظيف التربوي الذي ينفذ من خلاله الى قلب طلابه وابنائه ليخرج بعد ذلك بالدروس والعظات والعبر. اما ان يسلك القصة كصرف قصة الف ليلة وليلة دون ان يقف مع المواعظ والعظات والعبر مجرد استمتاع حس وعقل وخلاص انتهى الموضوع، ابدا. ليست هذه الوظيفة التربوية للقصة يا اخوان، انما القصص القرآني والنبوي له اسلوب فريد. اول القصة يشد الانتباه، خرج الاستاذ فوق ترقب انفعال معين بالرضا او بالصف، تعيش مع احداث القصة وكأنك تراها، فما ظنك ان عشت بقلبك مع كلام الحق جل جلاله. القصة القرآنية والنبوية تجسد الواقعية بكل ملامحها. لأن للأسف الكتاب المعاصرين للقصة النهاردة بحجة الكمال الفني للأداء وبحجة الواقعية الكاملة لأشخاص القصة ومواقف القصة يعزف على وفر الجنس والدعارة والعنف والدم واتجاز مراكز القضاء بأسلوب متدمر هادف ابتداء من العنوان وانتهاء بالمضمون، وفي النهاية يقولون بحجة الجمال الفني للأداء وبحجة الواقعية الكاملة للقصة، مع أن القرآن قد ذكر القصة بكل واقعيتها ولم يتدنى في كلمة بل ولا في لفظة بل ولا في فقرة بل ولا في حرف، حتى في لحظات التعري الجسدي والنفس لم ينزل القرآن في كلمة واحدة عن أسلوبه الطاهر النظيف، لأنه ابتداء وانتهاء كلام الله الخالق للإنسان أبدا. وضربنا مثلا بقصة يوسف، حتى في لحظة التعري الجسدي قمة السمو قمة الجلال قمة الروعة، أبدا تقف مع هذه المواقف ومع التشويات كأنها تتحرك أمام عينيك وبين يديك، ومع ذلك لم تتحرك الغرائز الهاجعة ولم تتحرك الشهوات الكامنة، كلا أبدا. أسلوب طاهر نظيف نقي في كل لحظة من لحظات القصة وفي كل موقف بل ومع كل شخصية بل ومع كل كلمة. وأنا الليلة سأضرب لكم مثالين بقصتين نبويتين، اكتفيت بقصة يوسف في القرآن والدلالة أن ندلل على دور القصص النبوي وكيف يقف المربي الناصح البالغ ليأخذ الدروس التربوية من القصة النبوية ليعلم أبناءه وأتباعه وتلاميذه. القصة الأولى، وطبعا الناس بالعادي يحبوا القصة فأنا عارف إن درس لذلك درس بسيط يعني. القصة الأولى قصة جميلة وردت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيحكي للصحابه قصه حدثت في بني اسرائيل. بيقول ان ثلاثه من بني اسرائيل اقرص واقرع واعمى. خلي بالك معانا القصه العجيبه دي عشان نشوف ايه الدروس التربويه التي يجب علينا ان ناخذ بها. اقرص واقرع واعمى. أراد الله أن يبتليهم يختبرهم، فأرسل الله إليهم ملكا، فأتى الملك الرجل الأول اللي هو مين؟ الأبرص، أبرص يعني مريض مرض البرص، فقال له الملك: أي شيء أحب إليك؟ قال له: أن يذهب هذا الذي قد قدرني الناس، أحب شيء إليه لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب هذا الذي قدرني الناس، يعني يذهب هذا الملك عنه. فمسحه اي الملك فاعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الملك مسح، لكن من الذي اعطاه؟ الله جل وعلا. انا حتوقف مع الدروس الان بس خلينا نقف مع القصه كده بكاملها عشان ما نقطعش حلقه من حلقات القصه. اي شيء احب اليه؟ قال: لون حسن وجلد حسن، وان يذهب هذا الذي قدر من الله. فمسحه اي الملك فاعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له الملك: اي شيء من المال احب اليك؟ تحب ايه من الاموال؟ قال: والله انا بحب الابل يعني الجمال. فاعطاه الملك ناقه عشرا بنص الحديث. وقال له الملك: بارك الله لك فيها. خلاص وشاب مش ادى وظيفته ومهمته مع هذا الرجل الاول. ثم اتى الملك الرجل الثاني وقال له: انت بتحب ايه؟ اي شيء احب اليه؟ قال له: شعر حسن ولون حسن، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه اي الملك فاعطي شعرا حسنا ولونا حسنا. بتحب ايه من الاموال؟ قال له: والله انا بحب البقر. فاعطاه الملك بقره حامله وقال: بارك الله لك فيها. وساب وانصرف. واتى الملك الرجل الثالث وهو الاعمى، قال: اي شيء احب اليك؟ قال: ان يرد الله الي بصري فابصر الناس. فمسحه الملك فرد الله اليه بصره. قال: اي شيء من المال احب اليك؟ قال: احب الغنم. فاعطاه الملك شاة والدا فقال: بارك الله لك فيها. اسمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحديث: فانتج هذان وولد هذا. فأصبح لهذا وادي من الإبل، وأصبح لهذا أي الثاني وادي من البقر، وأصبح لهذا أي الثالث وادي من الغنم. ما شاء الله الأمر إيه كثر وبورك. فأتى الملك الرجل الأول، فش الملك رحل بقى في صورته التي كان عليها من قبل، في صورة رجل أقرص مسكين فقير، ورايح يقول له ايه مسكين وابن سبيل انقطعت لي الحبال اي الاسباب في سفري، ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، فاسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفري، ارجو ان تطوف كثيرا انتي. انا بقول لك كلمه كل الاغنياء الا من رحم ربك. ايه الحقوق كتير راح اجيب لكم ايه؟ ان الناس واقفه بتصادقوا ده من فين؟ الحقوق كثيره. فقال له الملك، هتوقف مع الحروف بقى. قال له الملك ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت. يعلق الحافظ ابن حجر في الفتح على هذا ويقول ظاهر النص الحديثي النبوي ان الله قد صيره الى ما كان. فاتى الملك الرجل الثاني وقال مسكين وابن سبيل انقطعت لي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، فاسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والشعر الحسن والمال بقرة واحدة اتبلغ بها في سفري، اتمسك؟ الحقوق كثيرة. نفس الايه؟ العبارة. قال الملك ان كنت كاذبا سيرك الله الى ما كنت. ثم اتى الملك الرجل الثالث وهو الاعلى وقال مسكين وابن سبيل انقطعت لي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، فاسالك بالذي رد عليك بصرك واعطاك المال الوفير شاة واحدة اتبلغ بها في سفري. فقال حقا لقد كنت اعمى فابصرني الله، وكنت فقيرا فاغناني الله، فاذهب هذه اموالي خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا اجهدك اليوم في شيء اخذته لله عز وجل. فقال الملك امسك عليك مالك فان الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. قصه عجيبه، دروس تربوية بليغة ينبغي أن نستخرجها من هذه القصة القصيرة البليغة. أول درس يا إخواني ولن أطيل، بل سآخذ أهم الدروس وسأترك المجال لكل طالب علم نبيه ولكل أستاذ كريم ووالد حبيب وأخت فاضلة أن تستخرج وأن يستخرج ما بقي في القصة من دروس تربوية ناجعة ناجحة. الدرس الاول من اهم الدروس ان الدنيا دار ابتلاء وغوثقة اختبار. وعلى فكرة ده درس مهم جدا، الدنيا يا اخوان دار ابتلاء وغوثقة اختبار. يعني انت هنا مبتلى، هل اتى على الانسان حين من الجاهل لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. اقول ايها الاحبة الكرام، اول درس يجب علينا ان نقف معه هو ان الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار. فان كثيرا منا الان يعيش في الدنيا وكأنه يعيش الدار الخالدة الباقية، مع ان الله جل وعلا قد حذرنا تحذيرا متكررا من الدنيا في اكثر من سورة من سور القرآن. اسمع الى الله سبحانه وتعالى وهو يقول وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا املا. لن يتسع الوقت للوقوف مع الايات. اسمع الى الله وهو يقول اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اسمع الى الله وهو يقول: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ايات كثيرة يحذرنا الله فيها من حقيقة الدنيا. وانا مش عاوز اركز على الجزئية دي لانكم جميعا تعرفونها، لكني اريد ان اركز على جزئية هامة، الا وهي انني ارى كثيرا من احبابي وشيوخي الدعاء اذا ما تعرضوا للحديث عن الدنيا عاهدوا الناس بعشرين، ويبقى الرجل اللي ربنا من عليه بقرشين في الدنيا او بمركز قاعد حاطط وشه في الارض طول المحاضره ومكسوف وكان الرجل يعين المسكين واقع في مصيبه. اذا تكلم عن الدنيا يعني يظل يتكلم بالشان المخوف دون ان يبين في الاصل حقيقه هذه الدنيا. يا اخي الدنيا مزرعه للاخره، يا اخي الدنيا مصلى انبياء الله ومتجر اولياء الله. كلام واضح يا اخوان. برجع يعني اذكر نفسي واخواني الشباب الدعاء قديمين، يعني خليك متواجد. اما اتكلم الناس في الدنيا جليل، ذكر الناس بحقيقه الدنيا وانها دار فنان ودار زواج وبوتقه ابتلاء وبوتقه اختبار، وان كنا مبتلى وان من الله عليك بالمد فانت مبتلى وان ابتلاك الله بالشده فانت مبتلى. لكن لا بد ان تركز على الجانب الاخر لاهميه الدنيا ولحقيقه الدنيا. ينبغي ان نعمر الجو وان نعمر الدنيا وان نتاجر وان نصنع وان نفرح وان نخلع. بل لقد امرك الحبيب المصطفى لو كانت في يدك فشيله شده صغيره واستطعت ان تغرسها قبل ان تقوم الساعة تغرسها. هو تغرس مين؟ البقيان حتكون متى تكبر ومتى تثمر ومن يأكل مالكش دخل فيك. ليس بالضرورة ان تأكل انت من ثمر يدك، ولكن اسرع واضرب لاخوانك ولاحبابك، والنتائج ليست لك وليست عليك، انما هي بيد مسبب الاسباب جل جلاله. فيا ايها الحبيب الكريم بين للناس ايضا حقيقة الدنيا. الدنيا مزرعة طيبة للآخرة، لو انك زرعت فيها عرفت بين يدي الله فضلها وحقيقتها. متى تكون الدنيا ملعونة؟ اذا صددتك الدنيا عن الله وابعدتك الدنيا عن الله واخذتك الدنيا من الآخرة. لكن واحسن كما احسن الله اليك ولا تنس نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. بالمناسبة هذه العبارة ليست حديثا نبويا، فإن كثيرا من الإخوة يرددها على أنها حديث. اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، قول لعلي بن أبي طالب، واعمل الآخرة كأنك تموت غدا. يعني ما فيش مانع نزرع ونخلع ونصنع ونتاجر، بس اوعى تشغلك الدنيا عن الآخرة. إذا سمعت الأذان خلاص اقفل المكتب وامشي بالشغل واقفل البهالة واقفل المحل والست تتوقع الطبيخ والكل يؤد لنداء الحق تبارك وتعالى: لنضع الانوف والجباه في الذل في التراب ذلا لخالقنا ورازقنا جل جلاله. خلاص انتهى. اذن انتهى كل شيء. فيه وقت للوقوف بين يدي الله، اترك الدنيا وانسى كل شيء وتعالى لتقف بين يدي الذي من عليك بالخير كله. ففيه توازن. مش نجلس امام التلفزيونات والعصر ألف ودلوقتي بقى العصر والمغرب والعشاء والفجر. والله وانا طلع صف فجر بسمع من صف خور. الحمد لله ما عنديش تلفزيون. وبالمناسبة كنت مرة في محاضرة في السويس، فالحقيقة يعني كنت بتكلم عن التلفزيون وشد عليه شوية، فراجل مدير كبير يعني ربنا يبارك فيه، هو توفي اسأل الله ان يغفر لنا وله وان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته. فبيقول لي الله يا شيخ وانت عم تتكلم كده ما عندكش تلفزيون؟ قلت له لا الحمد لله. قال لا معلش بالدور صحيح؟ قال والله حرام عليك. المهم يا اخوان يجلس الناس الان امام مصاب كاس المر ويقضون الليل كله، ووالله منهم تاخذ كله، منهم من لا يقوم لصلاه الفجر مع انه قد قضى الليل كله، ما شاء الله أقام الليل كله مع كأس المرارة والحمرة. لكن لو خليك كده يقوم يطيل الليل ده ساعة ولا ساعتين الشيطان يثقل عليه النفس، خطر مرض عظيم. فيا ايها الحبيب الكريم اقول الدنيا مزرعه الاخره هي محط ابتلاء وموثقه اختبار تعرف حقيقتها حتى لا تغتر بها. فان لله عبادا هم من طلقوا الدنيا عرفوا حقيقه الدنيا زرعوا للاخره. تجيلي كان عارفها بقول لما الدنيا تجيله كده ولا ها غري غيري انا مش بتاع دنيا غري غيري مش بتاع دنيا يعني ايه؟ يعني ابات في الليل والنهار في المسجد واقرا التجاره واعتكف واعتزل المجتمع لا لا لا ابدا ابدا بل هو الفارس الذي وقف في ساحه الميدان والبطوله والشرف يوم خرست الالسنه الطويله وخفضت السيوف والرماح على منابر الرقاب وقف علي بن ابي طالب يدفع عن دين الله جل وعلا. يبقى القضيه كانوا فاهمين الحقيقه كان في توازن واعتدال حتى عند سيد الرجال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم حينما جاء الثلاثه فالراس يسالون عن عباده النبي فلما اخبروا عنها كانهم فقدوها فقال الاول اما انا وانا والى اخره فلما عاد من الاصل قال ماذا؟ قال اما انا اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث اخر انا اني والله وفي نفس الحديث انا والله اني لاخشاكم واتقاكم لله عز وجل. فالمهاره كيف توازن بين الدنيا وبين الاخره؟ اياك ان تاخذك الدنيا فتشغلك الدنيا عن الاخره وتنسى حق الله تبارك وتعالى وتنسى ان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القصر. أكتفي بهذا النص الأول. ثانيا من الدروس البليغة التي يجب أن نقف أمامها في هذه القصة النبوية المباركة أن غفران النعم سبب لزوالك ولا لا إخوان؟ هو قال له إيه؟ قال له بل ورثت هذا المال كادرا عن كادر سقطت مني في الحديث لما راح يقول له مسكين الرجل الشديد انقطع الدرس قالوا في شفر ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك فاسالك بالذي اعطاك اللهم الحسنه عند الحسنه بعيره اتبلغ به في سفري قال الحقوق كثيره قال والله لكاني اعرفك الم تكن قدر سيجلس الناس منك وينصرف الناس عنك قال كلا بل ورثت هذا المال كادرا عن كادر لان مولود الفوق معناها ده نسي الانسان فقره واصبه وعجزه لو نسي الانسان اصبه يا ابن الحلال ده اصبر شويه انت منفوخ على ايه؟ انت نسيت اصبك ونسيت فقره ونسيت عجزك ونسيت ضعفك من انت ايها الانسان يا ابن التراب وماكول التراب غدا اقصر فانك ماكول ومشبوب بل ورثت هذا المال كادرا عن كادر. اسمع شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ كما في الحديث الذي رواه احمد في مسنده من حديث بشر ابن جحاش القرشي بسند الحسن ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم بصق يوما على كفه ووضع النبي اصبعه عليها وقال الحبيب قال الله تعالى يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. تنسيت انك مخلوق من دي؟ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق المني يقود من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. يبقى اصلك من ايه؟ من التراب وفصلك من النطفه. اسمع دي وحب واصلك يوقع بالاقدام وفصلك تطهر منه الابدان. نعم وليست العبرة أن نقف مع كل حكمة من أحكام التشريع وإنما الإسلام استسلام وإذعان لأمر الله جل وعلا وأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو وقفنا مع حكم التشريعات والتنبيهات يعني لطالت بنا الوقفة لماذا فرض الله علينا الظهر أربعة ولم يكن خمسا أو عشرا إلى آخره. فيجب عليك أن تدعينا وأن تستسلم لأمر الله فإن الإسلام استسلام وإذعان لأمر الله وأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مش عاوزين تحسك وتفلسف ولا تشتغل لانها رياضه وبعدين بتظبط العمود الفقري وبتعمل رياضه كل الكلام ده يعني ايه؟ ما فيش مانع ان ياتنا الى نستانس به لكن نستدل به الى فرق بين الاستدلال والاستئناس. طيب اسقط من الكره واسقط من النطقه واسقط يوضع بالاقدام وفصلك تطهر منه الأبدان. مر أحد السلف على رجل يلبس جبة من الخشب أي من الحرير يتبخر فيها، فاقترب منه الرجل الصالح هذا وقال: يا أخي، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال: ألا تعرف من أنا؟ مشكلة قد بلغت قصة تتكلم مين؟ هل عرفت الصباح؟ هل عرفت تمام؟ هل عرفت؟ أولك نطفة مدرة، وآخرك شيفة قدرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. أنت مين؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا ربنا من عليك بمنصب تواضع لله، إذا ربنا أكرمك بكرسي تواضع لله، والله العظيم لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك، أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوح الدنيا بسطوته وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. مش هذا أن السمعة الطيبة، كلمة طيبة، قل فلان رحمه الله رحمة واسعة. إنما سبحان الله في الناس كأنها خلقت لتعقيد مصالح الخلق. والله العظيم لن يبقى لك إلا الكلمة الطيبة، إلا السمعة الطيبة. يسر ليسر الله عليك، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنكر. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. إيش النتيجة؟ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خبر ذلك. والله العظيم أما بقيت مع هذا الحديث يكاد شعر راسي يقف. أكني أفرج عن أخي المسلم كربة من كرب الدنيا، يعني جاي عاوز 100 جنيه ولا 50 جنيه ولا جاي عاوز مصلحة بطهار، الكربة البسيطة دي عنده أفرجها علي. ليفرج الله علي كربة من كرب يوم القيامة. أعرف كرب يوم القيامة؟ كربة الميزان، كربة الصراط، كربة الحشر، كربة العرض على الله، كربة الوقوف بين يدي الملك جل جلاله، كربة رؤية النار تقترب وتتأجج وتشتعل وتسنجر غضبا منها لغضب الله. كرب عظيمة. تفرج كربة واحدة من كرب أخيك ليفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من الكسبان؟ الكسبان يا اخوان انت إيه؟ نفهمها براحة كده. اما يجي اخ اقضي له مصلحة وانش معاه، انا في عون هذا العبد اذا سلكت الطريقة لأعينه، فالله جل وعلا في عوني. فمن الكسبان؟ انا ام الذي مشيت معه لأقضي له مصلحته؟ انا والله، لانني عبد حقير فقير، مهما فعلت ماذا اصنع؟ ولكنني اذا ما تحركت للقضاء مصلحة لأخي ولعون أخي، فإنني بهذا سألت الله وطلبت من الله جل وعلا أن يكون بذاته العلية عونا لي في شؤوني في حياتي وفي مماتي، بل وبعد مماتي. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض اليه الامر هداه. اليس الله بكاف عبده؟ وفي القراءة الاخرى: اليس الله بكاف عباده؟ بلى. فيا ايها الحبيب الكريم، كفران النعم سبب لزوالها. يقول الحق جل وعلا: ولئن شكرتم لازيدنكم. حقيقه كنا من حوالي 20 يوم تقريبا او شهر في زياره لمستشفى الامراض العقلية في حلوان، عملت محاضرة المعادي، والحقيقة يعني من الله علينا بجمع طيب كبير، يعني قرابة اكثر من 50,000 من الاخوة في محاضرة. فطلب الاخوة المنظمون المحاضرة ان نستغل هذا الجمع المبارك وان نجمع قليلا من المال لصالح مرضى الامراض العقلية، اصحاب المستشفى الامراض العقلية. قلت الله يجزيك خير. وتكلمت وجمع الاخوة المبلغ طيبا جدا بل وأسجل لكم الآن أني والله لا أقولها مبالغة ما رأيت أطيب ولا أنقى من أهل مصر إلا يعني نسأل الله السلامة والعافية في الغالب. ورأيت مشهدا يذهل الصدور، فبفضل الله عز وجل جمع الإخوة مبلغا طيبا، والأعجب من أنني رأيت مع الإخوة منديلا كبيرا ملأه الأخوات ذهبا، اللي خلعت العبد واللي خلعت الإسورة واللي خلعت الخاتم واللي خلعت الحلق، والآن كانت تخلع من الأذن أذن النساء، وجاءنا منديل ملئ بالذهب فضل الله. هذا الدلة خلي بالك، انا اقول اهل مصر طيبين ليه؟ لان الذي دفع في امس الحاجة الى ما دفع، وهنا العظمة. اما ان تنفق من شعر ومن عطاء هذا خير، لكن تنفق من قل ومن قلة ومن ضيق هذه عظمة، هذه العظمة باسرها وبعزها، حتى وان كان المبلغ قليلا نظير ما يدفع من مبالغ كبيرة طائلة من اماكن اخرى. والمثل الشعب بتاعنا يقول لك ايه، فعلا ما بتهونش الا على الفقير، هذا في الغالب يعني الا من رحم الله سبحانه وتعالى من الاغنياء. المهم قالوا نفصل قماش ونذهب للنساء وللرجال قمصان وطعام، واصروا على ان اذهب معهم لارى بنفسي، وذهبت معهم. والله يا اخواني حينما دخلت اول عنبر للاخوات للنساء بكيت بكاء مريرا وكأني لم أبكي من قبل، ولم أستطع أن أكمل معهم الزيارة. وقلت من أراد أن يتعرف على فضل الله عليه وعلى نعم الله عليه فليأتي إلى هذا المكان ليسجد لربه حمدا وشكرا أن من عليه بنعمة العقل بعد نعمة التوحيد والإيمان. الله العظيم يا إخوان نعمة لا نقدرها، نعمة العقل نعمة عظيمة، من منا فكر فيها؟ بالله انا اقول عن نفسي والله ما فكرت في هذه النعمة الا بعدما رأيت هؤلاء الذين سلبوا اياه، والله ما احسست بها الا يومها، ومن يومها وانا اشكر الله جل وعلا كل ما تذكر حتى اكون صادقا ان يثبت الله علينا نعمة العقل بعد نعمة التوحيد والايمان. نعمة عظيمة يا اخوان، فما ظنك بنعمة التوحيد؟ من الله عليك بلسان داجر وبقلب جاجر وبجسد على البلاء صابر وبجسد تتحرك به، اي نعم لله عليه، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. كان احد السلف اذا دخل الخلاء على قدميه وقضى حاجته بنفسه خرج حامدا شاكرا لمولاه، ووضع يده على بطنه ورفع راسه الى السماء وقال يا لها من نعمة منسية غفل عنها كثير من الناس. يا سلام لما تدخل خلاص كده على رجليك وتطلع، ما شفتش والعياذ بالله اللي عمل المسألة هذه عن طريق الأشقر أو عن طريق زوجته أو عن طريق كفره، مسألة خطيرة جدا أنا أراها بعيني، فأسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. أراها بعيني كل يوم في بيتي، مسألة في غير الحرج، حتى مع أقرب الناس إليه في غير الحرج مع زوجته يحس بحرج شديد، لانها هي التي تساعده على هذه المسألة. اما انا وانت ندخل ونخرج ومن منا فكر في هذه النعمة العظيمة؟ يا لها من نعمة منشية غفل عنها كثير من الناس. خرج دخل سيد من الناس على قادمه ابن الشماس ملك من الملوك، خرج في رحلة صيد ونفذ منه الماء، فلما عاد الى خادمه ابن الشماس الح عليه في طلب الماء البارد، فاحضر له خادمه ابن الشماس كوبا من الماء البارد، وقبل ان يشرب قال ابن الشماس لسيده استحلفك بالله يا سيدي لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الان؟ قال بنصف ملك. قال استحلفك بالله ولو منع فيه فبكم تشتري اخراجه؟ قال بملك كله. فبكى ابن الشماس وقال اشرب هنأة الله وأفض لملك لا يساوي شربة ماء. تعرف فضل الله عليك، تذكر نعم الله عليك ولا تستغلها في معصية الله. إن من الله عليك بالنعم فتواضع لربك واقصد سماح الكل بخلق الله ليحفظ الله عليك النعمة، واحمد الله واشكر الله على هذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. النهارده تسال كثير كثيرا من اهالينا واحبابنا وتلاقي ما شاء الله البيت والماعز فوق فاردت برز واردت بغله واردت بام وما شاء الله الثلاجه تحت والدفريزر فيه خير والمروحه شغاله والتلفزيون قاطع على صوته في قلب الصاله ها الشيخ حلب فلان يقول لك يلا هي عشه والسلام والله الحال غني اعوذ بالله بل احمد الله كل كان زمان يقول ما حدش يموت من الجوع لا ده النهارده الاف بتموت من الجوع الاف ارجع كده شوف اللي ماتوا في الصومال من الجوع واللي ماتوا في بوسنة من الجوع واللي ماتوا في كشمير من الجوع واللي ماتوا في الفلبين من الجوع واللي ماتوا في طاجكستان وطركستان والفلبين الاف انت تاكل وتشرب وتعيش امنا كله غنيان وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار فكفر النعمه سبب من اسباب زوالها اذا كفرت النعمه وانكرت فضل الله عليك فاعلم بان هذا سبب خطير من اسباب زوال النعم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كلكم يقرا بل قرا قصه صاحب الجنتين صوت الكهف دخل منفوخ ما شاء الله لا الحديقه ما شاء الله مزهره مثمره ودخل كده سبحان الله عزيز يعني ده لازم ربنا يعطيني افضل هنا في الاخره واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل في المنظر وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وبعدين ايه وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فدخل رجل فيرجي حالات عنده كده قال له صاحبه حاضر انا اكثر منك مالا واعز نفر ودخل جنته اي حديقته بستانه وهو ظالم وهو ظالم لنفسه وانت اسلوبه العنكعيه والكبر والاستعلاء ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ضيف اصبر شويه انت منفوخ على ايه متكبر على ايه قال له صاحبه اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك به احدا ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وعلى كل بسرعه من الاحداث فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها الله ايه اللي حصل هي طاويه على عروشه خلاص لمح البصر في سرعه الاحداث ايه والتعبير القراني يتناسب مع هذه السرعه المدينه في احداث القصه تاتي هذه النتيجه الفجائيه بدون مقدمات فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي طاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق خلاص كلا اذا بلغت التراقي وفي الحديث قلت اتصدق وان اول الصدقه حديث بشر بن جحاش وصف النبي يوما على كفي وقال قال الله تعالى ابن ادم اما تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين غرتين والامر منك وليد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وان اول الصدقه خلاص حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعل اشوف المجرم حتى مش واثق اذا كان هيعمل صالح او لا لعلي انت بتتمنى الرجعه فاجب ان تعمل صالحا لانه منافق حتى في قولته وتمنيه للعوده منافق حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كان انها كلمه هو قائلها لا يسمعها الله ولا يجيبها الله ولا وزن لها عند الله كلمه خرجت من كاذب يعلم الله كذبه كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فكفر النعم يا اخوان